وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقضية الرسالة دي فيها غلطة واحدة بس، وهي كلمة أنا مش جميلة. لأ، في ست بتعرف تطبخ وست ما بتعرفش تطبخ، أو واحدة نفسها كويس وواحدة نفسها وحش، أو واحدة بتعمل طبخة حلوة وطبخة وحشة. لله المثل الأعلى، رب العزة بيخلق الخلق كل الخلق جميل، قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه. فربنا مش بيخلق إنسان جميل وإنسان مش جميل، كل خلق الله جميل، لكن الناس اللي ما بتفهمش في الجمال. خلاص، فالخلاصة إن الإنسان ممكن يحب واحد وهو مش جميل. في حياة الناس أصدقاء عمرنا ما فكرنا هم جمال ولا لأ، ولكن متعلقين بيهم ومتصلين بيهم. فالنصيحة ايه في موضوع الزواج ده؟ ان حضرتك تتوكل على الله وتقبلي الزوج ده، ولكن تاخدي شوية ضمانات تعبر عن جديته في ان هو مش هيطلق لما ينضغط عليه من زوجته الاولى. ده شيء. تاني شيء، الضمان الاكبر هو علاقتك بربنا الحالية دي، تزوديها وتزوديها قوي قوي بعد الزواج ان شاء الله. ومن الضمانات ايضا انت لما تغرقي حنان وحب وخدمة وتفاني واخلاص وما يشوفش منك الا الخير، ده لعله يكون جزء من ضمان استمرار حياتك الجديدة. ولا شك ان ده افضل من استمرار حياتك مع الوالد المدمن ده. ربنا يهدي ويهدينا.